الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إلى أبد؟ فكيف إلى أبد؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. أولا ترجمة الشيخ يقول: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده؟ يعني فيه نهي وتغليظ شديد جاء الكتاب والسنة على من عبد الله عند قبر رجل صالح، وهو يعبد الله بس لكن اختار أن يعبده عند قبر رجل صالح من باب يعني السكون إلى صاحب القبر أو التقرب فيه أو رأي أن العبادة عند القبر يعني أفضل من العبادة في بعيدا عنها. يقول: فكيف بمن عبده؟ إذا كان جاء التغليظ والنهي أن يعبد الله، الله يعبد عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد الرجل الصالح نفسه؟ يكون هذا يعني أكبر كفرا وعناد. ثم ذكر هنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها وأم حبيبة ذكرتها، كانوا في الحبشة أم سلمة ممن هاجروا إلى الحبشة أيام فتنة المسلمين وتعذيب من الكفار في مكة، فهاجرت مع زوجها أبو سلمة للحبشة، وكذلك أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من المهاجرات كذلك للحبشة. لما رجعوا بعد ذلك ذكروا يعني للنبي كنيسة شافوها في الحبشة وفيها صور، كنيسة كما عادت النصارى يعلقون صور يعني من يسمونهم بقديسين و هم تلاميذ المسيح وغيرهم يعلقوهم في الكنائس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني بنوا على قبره أو صوروا له هذه الصور وبنوا على قبره. ثم قال النبي: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قل: أشر الناس خلقا عند الله، أنا شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إي يعني هؤلاء جمعوا لهم هؤلاء النصارى الذين ذكرت كنائسهم فتنة القبور أنهم يعبدوا الله عند القبر، وفتنة التماثيل التي صوروها وعلقوها في كنائس. نعم. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبنياء أنبيائهم مساجد. نعم. هذا حديث من عائشة أن النبي كان يعني وهو في مرض موته يعني إذا أخذته يعني شدة يعني المرض ألقى خميصة على وجهه ثم كشفها إذا استفاق كشفها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مثال، فيقول هذه الكلمة وهو في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو في يعني يعالج الساعات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يعني بعد إغماءته يرفع الخميصة ويقول هذه الكلمة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مثال. قالت عائشة: يحذر ما صنع، كان يحذر أن يتخذ يعني في الإسلام القبر مسجد، وخلت اتخذ قبره يعني مسجدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يحذر ما صنع. يحذر ما صنع، يحذر ما صنعته اليهود والنصارى في أنهم يعني بنوا على قبور الصالحين منهم. نعم. ولولا ما أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره لجعل قبر الرسول بارز في مكان يعني وحده باين، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك دفن في المكان الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في غرفة أم المؤمنين عائشة بجوار يعني مسجده، خشية أن يبرز القبر ثم يتخذ القبر مسجد. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم منكم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. هذه كذلك لعلها الخطبة الأخيرة للنبي على منبره صلى الله عليه وسلم، وأنه قال يعني إني أبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يكون لي منكم خليل، والخليل هو الصاحب يعني الصديق الذي بلغت محبته درجة الخلة، يقول الرسول ليس لي من أهل الأرض خليل، إنما خليلي الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني أخوة الإسلام ومحبته التي حب النبي بها إخوانه وأصحابه. ثم قال له النبي محذرا صلوات الله وسلامه عليه، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، قال لهم الناس اللي قبلكم أمم التي قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحين مساجد، إياكم يقول النبي يحذركم أن تتخذوا القبور مساجد، فكانه يحذركم صلى الله عليه وسلم من أن يجعله يعني فوق قبره أو فوق قبر الصالحين مساجد يعبدون الله تبارك وتعالى. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم أنه لعن وهو الاختيار من فعله والصلاة عندها من ذلك. نعم. وأن الذي يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. معنى قولها قول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولذلك دفن صلى الله عليه وسلم في غرفة بيته. نعم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم، كل موضع يعني يقصد للصلاة فيه فقد اتخذ يعني قد اتخذ مسجدا. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نعم، قول النبي من قول ابن مسعود لعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس شر الناس من تدركهم الساعة، اللي تقوم عليهم الساعة أشر ناس وجهوا صار، وقال النبي لا تقوم الساعة إلا على لك أدري لك، قوم لا يعرفون يعني لا ينكرون المنكر، يعرفون ما معروف ولا ينكرون المنكر، كل المنكرات يفعلونها كل الفواحش، فدول شرار الخلق، قال ولا يبقى النبي يقول ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم على هؤلاء. ثم جعل النبي من شرار الخلق من اتخذ القبور مساجد، هذول شرار الخلق عند الله كذلك يوم القيامة، كل من اتخذ قبرا مسجدا فكذلك أولئك من شرار الخلق. نعم. فيه مثال هذا الباب اللي هو باب يعني التغليظ على من عبد الله عند قبر، قصد قبر علشان يعبد الله تبارك وتعالى. نعم. فضلا عن أن يعبد صاحب القبر. نعم. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل. ولو صحت نية. ولو صحت نية فإنها لله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم. نهي عن التماثيل وغلظ الأمر فيه. هذا لأن يعني صناعة التماثيل لتعبد من دون الله أو لتعظم وتليت، فإن هذه يعني قد جمعت أنواع من الكفر. أول شيء مضاعفة خلق الله في الصورة، الأمر الآخر جعل هذه الصورة إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أو سبب لأن تعبد أن تعلق وتعظم فتكون سبب بعد ذلك حتى لمن جاء بعد ذلك أن يعبده أن يعظمه. نعم. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما نقل. نعم. في السياق يعني في سياق الموت، يعني هذه الخطبة الأخيرة التي خطبها النبي وقال إن من شرار الخلق قول اتخذ القبور مثالا إني أنهاكم عن ذلك، كان هذا قبل أن يموت بخمس ليال. ثم وهو في الموت، والنبي في سياق الموت كان يرفع عن وجهه الخميس ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين، فكان هذا التحذير كانه تحذير دائم من هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، إذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى خطورة. نعم. الرابعة نهي عن فعل قبل قبره، قبل أن يوجد القبر. نعم. الخامسة أنهم من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. السادسة لعنهم إياهم على ذلك. السابع أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم. التاسعة في معنى هذه مسجدا. نعم. خاضع مسجدا الصلاة عنده. نعم. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمه. نعم، يعني لما يجمع هؤلاء الذين اتخذوا قبور الصالحين مساجد مع شرار الخلق، يبقى هذا الجمع يدل على أن هؤلاء أشر الناس، لأنهم جمعهم مع غاية الأشرار. قال إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، وكذلك الذين اتخذوا يعني قبور أنبيائهم الصالحين مساجد. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمسة. نعم. رد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع. نعم. بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. نعم. وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم. الثانية عشرة ما بني فيه صلى الله عليه وسلم من شدة الناس. نعم. فكان يعني يأخذه يعني يغتم وتأخذه يعني سكرات الموت، ثم بعد ذلك إذا فاق قال هذا الكلام، فدل على أنه يعني كان يعني في الموت يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، المرض يشتد عليه. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به النبي من خلة، قال ولكن صاحبه خليل الرحمن. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخلة أعلى من المحبة. نعم. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. الصديق أفضل الصحابة، لأنه قال يعني في هذه الخطبة قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أرضا خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمة. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته هي أنه يعني يخلفه حب الناس إليه، حب الناس إلى الله، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كيف اليوم بهذا اليوم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ورسوله.